الدنيا واللي في الدنيا. هنا كله في صندوق الدنيا. مد يا شاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا. وفي هذه الحلقة نقدم أجزاء من برامج التراث الإذاعي. رحلة بلا سفر، ونستمع إلى جزء من برنامج رحلة بلا سفر للإعلامية نهى العالمي. رحلة بلا سفر. وأيضا بلا وثائق وتذاكر سفر، فقط في ضيافة صوت العرب. لمدة 60 دقيقة، بعيدا عن الأضواء وصخب الحياة اليومية. مع نهى العالمي. أستاذ حسين السيد، بيسعدنا أنك تكون ضيفنا في هذه الحلقة. بيسعدنا أنه شاعر غنائي طالما أسرى حياتنا وأسرى وجداننا بالحلو من الكلام والحلو من الأغاني، فبنرجو أنك تسمح لنا نعيش معك هذه الساعة، نتعرف على ما يجري خلالها، على من تقابل وماذا تفعل في هذه الساعة. والله ده على حسب بقى، يعني نشوف مين اللي هيجي لنا. يمكن انا اول ملحوظه استاذ حسين بقول ان لما دخلت ودخلنا اوضه المكتب هنا، لقيت مجموعه كتب حطيتها قدامك على المكتب باضاءه مباشره، وفي ورق في وسط هذه الكتب، وفي نوتة كمان صغيره قوي. اتعرف على هذه المجموعه من الاشياء اللي على المكتب. اولا دي أجندة من ضمن الأجندات اللي أنا بكتب فيها المسودات بتاعتي. وطبعا الأجندات دي كان بنفسها يعني كانت لها يعني عاملة لي قلق في حياتي. ليه؟ لأن أنا عندي حوالي 42 أو 43 أجندة دلوقتي أوريهم لك في المكتبة اللي برا دي. عاوز أعمل ديوان بقالي 10 سنين، فمش عارف. دي خطة عشرية مش خمسية. والله والله كده. أرجو أنها ما تمتدش تبقى. لأني كان فيه عيب كبير جدا، أني أنا بمجرد أكتب الخاطر من دول أو الأغنية من دول وأسيبها في النص، وبعدين أبقيتها أعملها في أجندة نمرة 17، وبعدين أقول إيه انظر أجندة نمرة 21. يعني أعمل ده وأسيب ده. ده عذاب يا أستاذ حسين، مش ممكن. وبمجرد ليه أنشغل في حاجة تانية وبعدين أرجع لها لغاية ما أستقر عليها، وبعدين مثلا أروح أعرضها على مثلا أول حاجة عند صديق العمر بقى عبد الوهاب. طبعا أكيد. فمن هنا مش عارف أنا أفرغ هذه الأجندات. لازم حد يساعدني فيها. هي عايزة فعلا سكرتير ومتخصص ومنظم جدا ومتفرغ ويتفرغ، لأن أنا مش قادر أتفرغ للحكاية. لكن هتبقى سهلة بالنسبة له لو مشي تبعا للتعليمات اللي كتبها. ما أنا ابتديت شوية كده. أنا ابتديت دلوقتي شوية. طب ممكن نبص في الأجندة اللي قدامك اللي موجودة حاليا على المكتب ونشوف بعض الملحوظات اللي كتبها فيها. أوي أوي. أنا يعني مثلا الصفحة اللي احنا واقفين عليها دي دلوقتي بفرغ أغاني أنا كاتبها أوريدي هنا في النوتة دي، وبحضرتي بقى يعني بجرب بقى إن أنا أبيض. فكاتب مثلا قلبك بيحب وعينك بتحب، ها الكوتشينة، ولعل وعسى، يا ليل يا سيد، كل دي مطالع حاجات لسه ما اتكتبتش، ما شافتش النور. اتكتبت اتكتبت، بس اتكتبت ايه، كل واحدة منهم اتكتبت في 10 صفحات. يعني ده نقدر نقول فهرس لحاجات اتكتبت عندك دي اخيرا. يعني كده يعني، وقبلها على طول اديك شايفة، شوف هنا كام صفحة. مصر الحب، مصر الحضارة، نشيد مصر، معمول تقريبا في حوالي 30 صفحة. طب هنا يا أستاذ حسين في أرقام دي مادية ولا إيه؟ لأنه في علامة القرش فوقيها. بقول هنا إيصال لوسط حسن السباك، مش عارف إيه، وصلة نيكل، وما عرفش إيه، ومحبس شطافة، وثلاثة نبل حديد، وواحد خرطوم. ده حساب لإيه؟ للمكتب كنت بتعمل إصلاحات فيه أو حاجة؟ أنا أصلي جيت المكتب هنا بقالي 3 أشهر. مبروك، الله يبارك فيك. فده بقى على امتداد ال3 أشهر طلعت روحي. طب نشوف طلعت الحسبة كام كده، في على الأقل في الصفحة دي. السباك هنا طالع لوحده، لا لا ده هنا 2020 جنيه. 2000؟ لا يبقى العلامة احنا قريناها هنا. إنما السباك لوحده 78 جنيه و70 قرش. لا بسيطة، السباك ياخد المبلغ ده بسيط قوي. أستاذ حسين، يمكن بيلفت نظري كمان ترقيم الصفحات. يعني هنا 127، هي فعلا النوتة قد كده. كبيرة قوي. ما هو انا بعمل ليه ترقيم الصفحات؟ لان مثلا اكون مثلا بشتغل في حاجة نمرة 95 وما كملتهاش، لكن عايز ارجع لها، فعلشان ما توهش اروح انا منمر الصفحات واقول بعدها ايه، لما اجي ابتدي الصفحة الجديدة اللي هبتدي فيها يمكن تطلع 157، او ما اقول هنا انظر صفحة 157، او ما ابص هنا لا اكمالت هنا. لا الحقيقة لغاريتمات يعني، مش طب أستاذ حسين تسمح لنا أنه إحنا نفتح صفحة ونشوف مكتوب فيها إيه؟ نفتح يعني صفحة؟ خلينا أي صفحة كده ونفتحها ونشوف مكتوب فيها إيه؟ خلينا نفتح 92. دي حاجة يعني كاتب هنا. بقول يعني هنا بي لا هنا أقولها هنا، ما هي دي بقيتها هنا. يبقى 91. إنما أقولها كده، بيقول سامحني يا حبيبي، مش قصدي أجرحك، لما بقولك نبعد وننسى حبنا تسألني ليه؟ هقولك علشان أريحك، ويريت قلبي يطوعني وارتاح كمان. أنا خبيت علي ليه سرك من الأول، وسبت ليه الطريق يحلو ويطول؟ أنت كان لك ماضي قبلي وعرفت غيري وحبيته، والماضي ده جاني وقال لي واداك حياته واديته، وعشان كده كان لازم افكر قبل ما احبك اكتر واكتر. لو حبك الماضي صحي وتلاقي روحك بين حبين، هيبقى فين انا مطرحي؟ وساعتها روح من جرحك فين؟ الله. مسيرة هذه الكلمات وصلت لغاية فين؟ التلتين. ومع الالحان ومع الصوت وصلت لفين ولا لسه؟ الباب بيخبط. ده الباب. انا افتكرت البغبغان لاني انا شفته وانا داخله فيه بغبغان. طب اتفضل استاذ حسين. ده يا ستي محمد اسعد. اهلا وسهلا. أهلاً. اهلا. عازف في فرقه الموسيقى العربيه. اهلا وسهلا. وفي الوقت نفسه مكلف، هو ضمن لجنه معمولة عاملها الأستاذ أحمد شفيق أبو عوف. فيها مين يا محمد؟ فيها أنت وحامد عزه. وحامد عزه. ومين؟ والأستاذ المنعم الشربيني. أيوة. الأستاذ إبراهيم حسين. إبراهيم حسين. ومين؟ مش عارف والله. وأنا يمكن علشان بنعمل طريقة إنهم عايزين يجمعوا جميع أعمال الأستاذ الموسيقار عبد الوهاب، كل النصوص اللي لحنها أو غناها في حياته. بس عايز مجهود كبير قوي قوي. بس أنا رحبت بقى إن أنا أشترك، بيجي يصلح مني حاجات هو. أنا رحبت بالحكاية لأني لقيتها هتنفعني بطريق غير مباشر في الديوان بتاعي. الديوان اللي هو ال10 سنين مركون. اللي أنا محتار فيه. يعني بيجيب لي نصوص دلوقتي مكتوبة، أنا نفسي مطلعها عارفه، لكن عشان ادور هنا على كل نص من دول هقعد لي طبعا يجيبها لك، هقعد لي يومين فلاقيها هو جايبها. كل الحكايه ان انا بصلحها لان طبعا منقوله غلط او فيها طبعا. بتفتكر استاذ حسين كل النصوص اللي كتبتها على طول بس ما دام تكون قدامي؟ يفتكر كل الحاجات اللي هو عملها بمجرد ما يقرا اول مطلع الاغنيه. بتبص تلاقي حضرتك انه هو على طول يفتكر كله. طبعا بدليل انا بلاقي اغلاط كتير في النقل على المكنه فبصلحها، ولو يعني كمان اختلط علي حاجه بيبقى سهل عليا ان انا اجيبها من التسجيلات. فهو بقى من ضمن الايام بقى اللي هو جاي لي، يعني انا محيره معايا الحقيقه، يجيني ونقعد شويه، مره نقعد 3-4 ساعات، ومره نقعد ساعتين، ومره نقعد 5 دقائق. طب هو الحقيقه انا مش عايزه اعطلكم استاذ حسين. لا لا. لا لا لا، يعني وصلوا اللي بتعملوه دايما في هذه الجلسات، والمايكروفون هيكون معاكم. يعني اذا الاستاذ محمد جايب لحضرتك بعض النصوص فاقعدوا استعرضوها مع بعض والمايكروفون معاكم. اقعد دلوقتي يا محمد عبال احنا ما نخلص اللي كنا بنتكلم فيه. حضر لي ورقتين 3 دلوقتي وانا عشان اقعد نتكلم فيهم زي ما بنعمل. انا كل حال انا كتبت لك جزء كبير من اللي صلحناه وبيضناه علشان انه حضرتك تشوفه بالاخر مره، وبعدين نروح علشان يروح للمطبع على طول. طلع لي منهم كم ورقه من الحاجات اللي انت صلحتها دي. قلنا انه هذه الكلمات لسه لم تعثر على من سينمقها بالالحان ومن سيؤديها صوتا يعني. لسه يعني، وذلك ده الفهرس ده اللي انا عامله ده كان عشان هو 170 157 انقلها يعني بقى وتطلع. ودي بقى قبلها على طول بتصلح بالاحمر زي المدرس لما زمان كنا في المدرسه ساعات. بيصلح لها ساعات. امتى بقى الكلام ده يحصل؟ لما يكون الحته حصل فيها تصليح كتير ونقلتها مره واثنين وتناقشت مع الاستاذ عبد الوهاب فيها، فابتدي مثلا عنده ملاحظات، اجي اكتب الملاحظات بالاخضر، رجعت بوديتها له وصلحتها، طلع لهم ملاحظات تاني اغير بالاخضر واعمله فوقها باحمر. والله العظيم في النهايه مش هتعرف تقرا الاصل. وبعدين انقل شويه يعني حاجه. العمليه الحقيقه التاليف ده معاناه، والله العظيم معاناه. هي يا سي محمد اتفضل يا سيدي. دي هنا عندنا نور العيون يا شاغلني. طب سيبك من دي دلوقتي. غيرها. الدنيا الدنيا غنوه. الدنيا غنوه نغمتها حلوه، دي من اشهر الاغاني. هو فيلم غزل البنات كله كانت اغانيه حاجه غريبه جدا. والدنيا دي كلمه من غير ولا كلمه احنا اللي نكمل معانيها، ازاي بيقولوا الناس عنها دنيا احزان، والسحر ده كله عايش منها اشكال والوان. الزهر ده وصف ايه ده؟ الزهر ده وصفوه للعين. ده هنحطها بالالف ولا في الالف يا اخي؟ قلت لك دايما مفيش ده. الزهر ده وصفوه للعين، والورد ده جرحه قلبين، والدنيا دي مخلوقه لاتنين، واحد هنا والتاني فين؟ تاني فين ولا هناك؟ ايه هناك ده؟ ايه يا راجل هات ورق. هات الالف اهو، القلم هناك من عندك في البتاع ده. مهمة قوي انك فعلا تراجع الحاجات دي يا استاذ حسين. طبعا عشان بس تطلع مظبوطة كمان، لانه الكتاب ده ان شاء الله وتعالى هيبقى مرجع، يعني مرجع كبير جدا، فاحنا بنحاول انه نبذل قصارى جهدنا علشان انه نخلي الكتاب ده مفوش اي غلطة. واحد هنا والتاني فين؟ يلي تقول الاه بتقول اه منك، قلبك في ايدي دواه والدواء موجود هنا عندك، مهما الأمل طالت ليالي ولا الحبيب، ولا مفيش ألف، ولا الحبيب بعدت أراضي، دور عليه يمكن تلاقيه جنبك ولا انتش حاسس بيه، وحتسمع غنوة وحتسمع مش حنسمع وحتسمع غنوة نغمتها حلوة، إحنا اللي نطير ونغنيها، وحقول لك كلمة وتقول لي كلمة، إحنا اللي نكمل معانيها والدنيا غنوة. شفت بقى إزاي المراجعة الأخيرة بتفيدنا في إيه؟ هنا بس انا عندك ايه يا سيدي؟ انتوا الاغاني دي بتجيب شريط او تسجيلات وبتسمعها وبتفرغ الكلمات؟ طبعا، يعني المجهود الموضوع ده ابتدينا فيه بقالنا اكتر من سنتين. يعني هو خطا بعض الكلمات هو خطا سمعي يعني. لان في الاول واحده كانت تسمع وتنقل عن مكانها، هو بيقراها يقوم يجي يصلح معايا، نصلحها تاني لان الاقي المكنه مكتوبه وحش مش كويس، وبعد ما صلحها معايا يروح هو ينقلها، فهو بيروح ينقلها. فبعد ما يكون الحتة مثلا فيها غلط 70% زي ما انت حضرتك شفت دلوقتي جايبها لي غلط فيها 5%. لا اقول 3% يعني هما كلمتين اظن. ايه يا سيدي؟ القريب منك بعيد والبعيد عنك قريب. كل ده وقلبي اللي حبك لسه بتسميه حبيب. لسه ايه بتسميه؟ امال هنا ايه؟ لسه بيسميه بيسميك حبيب. لسه بيسميك حبيب. لسه بيسميك حبيب. حبيب عيني، حبيب احلامي، حبيب دموعي وهنا ايامي، هون عليك اسهر بالامي والته نجوم الليل في ظلامي. يا رايح يا رايح للي فيت لي عيوني سهرانه ولا داري امانه وصف له دم عيوني طول ليلي ونهاري. اه مني اه منك كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب. الله. فاكر ولا ناسي يا ما كنت بقاسي حتى مع الايام الحلوه وقت ما كنت بقابلك فيها كانت الفرحه معاك توحشني قبل ما يجي معاد لياليها. كنت لسه في الحب. ايه انت كاتب ايه؟ لسه بتعلم جديد. طيب ليه عاملها ما تخليها ورا بعض؟ احنا قلنا الوصله دي اللي انا بعملها لك دايما. كنت لسه في الحب لسه بتعلم جديد ما كنتش اعرف ان القريب منك جديد. منك بعيد. يعني بلاش يعني كلها شطره واحده تعتبر. شطره واحده. خدت بالك؟ يلي امر من بعدك لقاك، يلي امر من هجرك رضاك. يا سلام والنبي حلوين دول. هو في ليك حاجه مش حلوه. يلي امر من بعدك لقاك، يلي امر من هجرك رضاك. يا غربتي وانت بعيد عني، يا غربتي وانت قريب مني. يا حب اقول له ايه؟ يا حب اسامحه ليه؟ ده العذاب هو اللي يسامحه، والسهر هو اللي يسامحه، والدموع هي اللي تسامحه. يا رايح الى اخره. سبع ايام من عمري. ونستمع الى جزء من برنامج سبع ايام من عمري للاعلامية تهاني حلاوة، والذي اذيع عام 1987 مع المخرج يحيى العلمي. اذاعة الشرق الاوسط من القاهرة. سبعة ايام من عمري. سهرة أسبوعية مع تهاني حلاوة. مستمعينا الأعزاء مساء الخير، بنرحب بضيف سهرة الليلة، بنرحب بأستاذ له بصمات في التلفزيون على مدى سنوات طويلة، إلى أن ظهرت بصمات أيضا له في السينما. إنه المخرج الكبير صاحب زينب والعرش، هو وهي، الأيام، الدموع في عيون وقحة. إنه الأستاذ المخرج يحيى العلمي. أهلا بك يا أستاذ يحيى في سهرة الليلة. كل سنة طيبين. كل سنة وحضرتك طيب. طيبة. يعني يمكن قبل ما نبدأ سهرتنا معك، رمضان ولا منذ أيام قليلة ولم يظهر لنا أي عمل فني للأستاذ يحيى العلمي خلال هذا الشهر الكريم اللي تعودنا أن دايما بيكون له بصمات في هذه الأيام. والله هو مش دايما بيكون لي عمل في رمضان، يمكن السنوات اللي فاتت كان لي، لأن المشكلة بالنسبة لي تبقى مشكلة العثور على نص جيد يعني، فمش بالضرورة بتلاقي النص جاهز في رمضان، وأنا ما بحاولش أستعجل يعني إن أنا أعمل أي عمل أو أفتعل أي عمل لمجرد إنه لازم ينزل في مناسبة معينة. لا، بهتم قوي إنه يكون عمل جيد وأنا راضي عنه، لأن في النهاية رضا الجمهور أهم من أي حاجة وربنا يوفق يعني. فالمشكلة السنة دي إن أنا عندي ثلاث أعمال لم تنتهي كتابتها لسه لغايه دلوقتي يعني. مسلسلات ولا افلام؟ في فيلم انا عملته قبل رمضان على طول لسه ما اتمرتش، لكن هم اللي بيعدوا حاليا ثلاث مسلسلات اقدر اقولهم لك. في رأفت الهجان، وده 30 حلقة يعني سمعنا عليه من مدة كبيرة وللآن لسه لم يعني ينتهي السيناريو ولا إيه؟ تمت كتابة 15 حلقة من 30 حتى هذه اللحظة، ولكن هنبدأ فيه لأنه هو 3 أجزاء، فهنبدأ 15 دول تقريبا الجزء الأول منه، وعبال ما نخلص الجزء الأول يكون التاني يعد وهكذا. وفي الفاروق عمر برضو لم يتم انتهاء من كتابته، وفي ما بعد الأيام اللي هي استكمال سيرة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. زي ما شايفة النص هو البطل في الأعمال دول، الموضوع هو الأساس يعني، والإخراج أيضا لا يعني بس لازم يكون النص يعني واخد حقه تماما، لأن كلهم أعمال يعني بتستعرض حياة مصر وتاريخ مصر، وعايزة دقة تاريخية ودقة في الكتابة يعني. فأنا ما بستعجل الكتاب لكن في نفس الوقت قلبي معهم، لأن حاسس أنه العيب عليهم أيضا كبير يعني. المخرج يحيى العالمي وعدنا العام الماضي أنه حيستكمل حلقات هو وهي على مدى فترات طويلة، لكن انقطعت أخبار هذا المسلسل. لا، هو كان الاتفاق من الأول أن احنا نعمل 15 حلقة الحقيقة، وكتبنا 15 أنا والمرحوم صلاح جاهين فعلا، لكن ظروف العمل أيامها برضو نتيجة أن احنا قررنا إذاعتها في رمضان خلتنا نكتفي بعشر حلقات، ولازلت طبعا بأمل أن الخمس حلقات الباقيين يستكمل تنفيذهم. لكن يعني ما أعرفش هل استكمال عمل ناجح بيبقى شيء مضمون نجاحه برضو ولا لا، دي مسألة بتخوف شوية، خصوصا بيبقى عمل خد نجاح كبير، ولا نعمل عمل تاني يعني لسه ما حسمتش القضية يعني. لا هي وهو، لا هو وهي، هي وهو، هو هي، هي هو هي. الأول هو ده سيد البيت، الأولى هي ده الإتيكيت، قال لك وسوا قلنا له يا ريت، أصل التفرقة مش طبيعية، هو أقوى من هي، هي أذكى من هو، هو أعظم من هي، هي أجمل من هو. طب نبدأ مع الأستاذ يحيى العالمي استعراضه لأهم 7 أيام، واليوم الأول نفتكر معاه أحداثه إيه؟ يعني أنا لو رجعت بالذاكرة لبعيد شوية يعني السن صغير شوية، أفتكر يوم ما قررت فجأة وأنا في على وش أن أنا أتنقل للإعدادية، يعني أن أنا طيب ليه ما أخدش الإعدادية، فروحت مذاكر في لمدة شهر واحد، ورحت داخل من منازلهم وامتحنت الإعدادية وفوجئت ان انا نجحت، فروحت سابق دفعتي كلها بسنة. ده عمل لي دفعة في حياتي من ناحية ان الانسان لو اصر على حاجة وفي وقت ضيق وممكن ينجح فيها وممكن تقفز بيه للامام يعني خطوة، وعملت لي ثقة في النفس. انا فاكر رغم اني كنت في سن صغير يعني، وان التحصيل وخاصة التحصيل العلمي او تحصيل اي معلومات مش ضروري يكون مرتبط بزمن معين، يستطيع الانسان فعلا ان هو يحصل او يعني يحصل على اي قدر من المعلومات لو استطاع ان يركز ويبقى فيه الاصرار. ودي دعوة حتى للنظر في التعليم، يعني ياريت يبقى فيه فرصة قدام الطالب نفسه انه يبقى عنده فترات مش محددة قوي، يعني يستطيع ان هو يحصل على قدر قدرته، يعني مش ضروري. حضرتك بتنادي بالنظام الخارج اللي هو يسيب حرية الاختيار للطالب، ويوم ما ينتهي من احساسه بان هو استوعب ما درسه يتقدم للامتحان. خاصة ان فترات العطلة انا ملاحظ في مصر فترات طويلة جدا، يعني عمر الانسان يمكن 3/4 او نصه بيضيف عطلات في مصر. طب ليه يعني اذا كان طالب يستطيع في الأجازة الصيفية أنه يمتحن أو يحصل على درجة أعلى أو سنة أعلى، إيه المانع؟ طالما أنه الطالب عنده القدرة على التحصيل نديله الفرصة، ولو يتعمل النظام يسمح بالحاجتين، يعني السنوات الدراسة المنتظمة ماشية وجانبها فرصة متاحة لتحصيل زيادة وللقفز للأمام زيادة. ده كان أول يوم كانت فرحتي شديدة جدا يوم ما حصلت على شهادة الإعدادية، قبل معادي بسنة وقبل دفعتي بسنة. ده شجعني ان انا يعني حصلت داخل نفسي على درجة لنفسي يعني. المخرج الأستاذ يحيى العالمي، ننتقل مع حضرتك ليوم تاني. اليوم التاني بعد كده بقى لما دخلت الثانوية العامة، شوفي الإعدادية كانت فرصة اختيار جيدة، الثانوية العامة كانت فرصة اختيار سيئة يعني خطأ، ولكنه برضو كان له تأثير في حياتي. خطأ من ناحية ايه؟ ان انا ما عرفتش احط ايدي على ميولي بالظبط. يعني انا كنت ميولي فنية وادبية وثقافية من منذ البداية، لكن ما عرفتش اوظفها التوظيف الصح. فكنا ايامها بقى بنسمع انه المستقبل للمهندسين وللاطباء وللمش عارف النواحي العلمية يعني، وكانت مصر على بدايات نهضة اقتصادية جديدة ونهضة يعني، ودائما مصر بتمر بهذه المراحل يعني. فبدأنا نقول طب نخش علمي ولا أدبي يعني. فأنا ما بصيت للمستقبل اللامع دون أن أدرك حقيقة قواي أنا وميولي ومواهبي. فروحت وتحت بقى تأثير برضو العيلة يعني، هتخش إيه وهتدخل كلية إيه وبتاع. ودي برضو فرصة أتكلم في النقطة دي، إنه الإنسان لازم يشوف قدراته إيه بالظبط، واللي حواليه أيضا يشجعوا عليه يعني، ما يخلوش ينحرف. فأنا كان المفروض أدخل أدبي، انما بقى معظم صحابي دخلوا علمي، وفي البيت قالوا ايه تخش كليه الزراعه ما اعرفش ولا كليه الهندسه تبقى الباش مهندس، وانا ما انفعش. وكنت ضعيف جدا في الرياضه على فكره يعني، ما كنتش قوي في الرياضة. كنت قوي جدا في اللغه العربيه، في اللغات، في التاريخ، في الحاجات دي، لكن ما كنتش قوي في الرياضه. لكن ما ادركتش ده، فدخلت علمي، فبدا مستواي العام بالنسبه للدراسه ينخفض شويه، ما بقاش بقى في التفوق الاولاني. وفي الثانويه العامه جهدت جهاد شديد جدا، كان بقى مسألة المجاميع دي بدأت كان تطلع. كان سنة كام تقريبا يا أستاذ يحيى؟ كان سنة 58 أخذت ثانوية العامة، فكان الجهاد شديد جدا، رغم أن في الثانوية العامة بالتحديد أثناء دراسة الثانوية العامة كان بدأت ميولي تبان قوي بقى يعني. كنت بروح السينما كتير جدا، وبحب حكاية الأفلام دي، عايز أعرف الفيلم ده بيتعمل إزاي يعني. النواحي الفنية مش التمثيل نفسه. هي مستمرة معايا. لا تمثيل لا يعني، مستمرة معايا ان انا كنت غاوي قراية بشكل فظيع، وكان لي محاولات في التأليف والكتابة. والغريب ان انا كنت بكتب كاني بكتب سيناريو، وغاوي بقى حكاية الفن دي. وبدأت تطرأ لي فعلا فكرة ان انا قادر السينما وانا في الثانوية العامة، وخدت الثانوية العامة بمجموعة مش بطال يعني، مش ضعيف لكن مش بطال. و يعني قبلت في كلية الزراعة أظن حاجة كده، لكن صححت نفسي بقى، قلت لا ما أنا لو دخلت علمي برضو يبقى بحط في كلية 10 سنين. فطلبت من والدي إن أنا أسافر، وكان معهد سينما لسه لم يفتتح في مصر، طلبت إن أنا أسافر للخارج أدرس السينما. فهو رفض وقال يعني السينما دي كانت نظرته ليها يعني مش واضحة قوي، مش هي الوظيفة اللي بيحلم بيها أي أب لابنه يعني. فروحت قايل طيب أدخل دراسة أدبية في الجامعة. فأيامها أنا كنت بفكر كمان إلى جانب السينما أني ليه ما اشتغلش في الصحافة. فكان أملي أن أنا أخش قسم صحافة أو لا، أو أدخل الحقوق يعني، برضو القراءة في السياسة كانت مستوعباني شوية. فدخلت الحقوق، ودي كانت نقطة تحول غريبة جدا، واعتبرت دراسة الحقوق دراسة جامعية لن أنوي أن أنا أعمل بيها يعني، ناوي بس أدرس أخد شهادة كشهادة. ودراسة الحقوق فعلا أفادتني، دي بقى نقطة التحول، أفادتني إفادة كبيرة جدا، لأن الدراسة في دراسة القانون أو الدراسة في كل الحقوق بتشمل دراسة المجتمع كله من جوانبه القانونية والاجتماعية والسياسية والشريعة الإسلامية، ده كله يعني. ودراسة المنطق والفكر عمل تكوين معين داخلي ساعدني جدا في عمل. فدراسة الحقوق فادتني جدا في الناحية دي، وخلصت الحقوق والحمد لله مشيت فيها كويس بقى، ما تعثرتش ولا حاجة. قبل ما فوت الحتة دي عايز اقول زي ما قلت لك انه يعني انا مع بنتي مش حفرض عليها دراسة معينة. هي في سنة ايه يا استاذ؟ هي في الاعدادية السنة دي، هتاخد الاعدادية السنة دي ان شاء الله. ناوي اساعدها على انها تعرف نفسها، تعرف موهبة ايه، وتخش الدراسة اللي بتحبها. مهم جدا الانسان يدرس ما يحب وما يميل اليه، لان ده اول طريق التفوق. ومن هنا بقى يجي اليوم الثالث، ان بعد ما خدت الليسانس الحقوق طبعا كان ايامها لسه برضو نظام القوى العاملة لسه ما بدأش. فبدأنا ندور عن شغل. أنا وهؤلاء. ونستمع إلى جزء من برنامج أنا وهؤلاء للإعلامي الكبير مفيد فوزي مع الموسيقار محمد عبد الوهاب. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم الموسيقار محمد عبد الوهاب. أنا وهؤلاء. عزيزي المستمع، بين الموسيقار محمد عبد الوهاب والكاتب الصحفي مفيد فوزي حوار طويل حول شخصيات التقى بها من الأحياء والخالدين في مشوار عمره. ومطلوب منك عزيزي المستمع أن تعرف عمن يتحدث ويحكي الموسيقار محمد عبد الوهاب. على فكرة أستاذ عبد الوهاب، أنا كل ما زورك بتلفت نظري حاجة عندك، يعني أنا خجلان أكلمك عليها، لكن المرة دي قررت أسألك ولو إنها خارج موضوعنا. إيه الفرقة الموسيقية الغريبة دي اللي على الترابيزة؟ مين قال إنها خارج موضوعنا؟ دي في صميم موضوعنا. دي فرقة موسيقية لتماثيل مصنوعة من الصيني. من الصيني؟ من الصيني. آه. الدهالي جمعتها هدية لما كنت في لبنان، ادوهالي علشان احطها ببيتي زي ما انت شايف كده، تذكار محبة تربطني بيهم. يعني انا اقدر اقول لحضرتك ان انا متحيز لها جدا ومعجب صبابة ايضا بيها. عايز اسألك بصراحة، هل هي تخسر كتير من غير جمعتها؟ بدونهم يعني فعلا؟ يعني من غيرهم ما في شك تخسر كتير. انا اقدر اقول لك بلا مبالغه انها ملهاش هامه بدونهم. دي حقيقه خطيره، خصوصا لما تصدر منك. انا بقول لك الكلام ده عن علم واقتراب ومعرفه من ايام ما سكن الليل. انما هي متهيألي قيمه في حد ذاتها، والكلام ده الى حد كبير يمكن يجردها من كونها قيمه. بالعكس، هم مدرسه فيها علم، وأنا بعتقد إنها جديدة النبرة بكل ما في هذه الكلمة من معنى. وأغلب اللي يستمعون إليها من المثقفين، يعني مش من رجل الشارع، وسمعتها في بلدها زي سمعتها في الخارج بالضبط. أنا بحس إنها ملمح من ملامح بلدها، ملمح رئيسي. هي مش ملمح بس، أنا بعتقد إنها هي شجرة الأرز الثانية. يعني إذا كان في شجرة أرز يا سلام أولى، هي تبقى الثانية. أنا بيعجبني أستاذ عبد الوهاب انفعالها بأحزان بلدها، تحس فيها الشجن، تحس فيها اللوعة، تحس فيها الحزن الشفاف النبيل. بلادها هي فين دي بلادها يا أستاذ؟ دي حكاية تانية. وغدا نلتقي أنا وهؤلاء. محمد عبد الوهاب ومفيد فوزي. يا ما في الجراب يا حاكي. ونستمع إلى جزء من برنامج يا ما في الجراب يا حاكي للإعلامية إيمان شريف مع الفنانة الكبيرة نبيل عبيد. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. مش كل ده، كان كله زمان. لا والله دلوقتي كمان. أرجوك فكر يلا وقدر إن جرابك في حكاياتك، اوعك تنسى قصة عنتر. لا هنساها ولا هنساكي، ده جرابي، ده جراب ملاكي. يلا يا حاكي قول سمعنا حكاياتك لها طعم ومعنى. يا ما في الجراب يا حاكي. يا حاكي تفتش عنها وتقدمها إيمان شريف. الفنانة القديرة نبيلة عبيد، أهلا بحضرتك معانا، شرفتي ونورتي إذاعة شباب والرياضة وشرفتي ونورتي الإذاعة كلها. الله يخليك، شكرا ميرسي، وأنا سعيدة بالإذاعة دي لأنها كلها شباب كده. ياما ياما في الجراب يا حاكي. وجراب الفنانة نبيلة عبيد تجرب مليان مليان، كل حاجة فيه حلوة، نسيجه حلو، محتوى جميل. هنفتش نفتش وهنقول لكل مستمعينا أحلى ما في جراب الفنانة نبيلة عبيد. اسمحيلي نبدأ هذا الجراب الجميل، إيه رأيك نكمل العشرة مع كل الناس ونعرفهم مين هي نبيلة عبيد، يعرفوكي من الأول ويعرفوا الطفلة حتى نبيلة عبيد كانت شكلها ايه. هو انتي وانتي قبل ما نسجل كده بدردش معاكي، فقلتيلي على حاجة سريعة فخدتني لمشوار بعيد كده في شبرا. انا من فترة قريبة، مش فاكرة من يومين ولا ايه، كنت موجودة في مكان وكانوا ناس بيسلموا عليا، وجات واحدة قالت لي ايه، انا كنت ساكنة في شارع ابن الفرات في شبرا، وكنت انت بتيجي عند ناس مع مامتك مع اتنين اخوات. فاول حاجة رديت عليها على طول قلت لها هم عايشين؟ قالت لي بصي انا سبت شبرا وسكنت في حتة تانية، بس في واحدة عايشة وواحدة توفت. قلت لها طيب ممكن تعرفي لي مين اللي موجودة؟ يعني في ذهني او احساسي ان انا عايزة اروح اشوفها ريحة الحبايب. لان دول قريبين كانوا من ماما جدا، اختين، وكانوا اصحاب ماما قوي، وكنت دايما اروح ويا ماما عندهم. حتى لما كنت اختلف مع ماما في اي حاجة كنت اروح عند طنط كريمة دي واقعد وياها. والله اقعد مع طنط كريمة واشكلها، وكانت هي تاخدني بقى ايه على هواية وعلى قد عقلي. فكنت احب قوي. فتصوري اول حاجة قلت لها هم عايشين؟ طب يا ريت تعرفي لي. قالت لي والله هعرف لك، بس انا دلوقتي من زمان عزلنا فانا مش موجوده في المكان ده. فشوفي اهدي برضو العشره دي لسه حاجه قريبه، وانت اول ما بتساليني رجعت على طول فكرت في دي الحاجه الوحيده اللي لقطتها لانها لسه قريبه، مفيش يوم او يومين. بس ولاد شبرا دول ولاد جدعان جدا واشقياء جدا. طبعا ما بيضحكش عليهم. لا بس هم جدعان، وبعدين تلاقي مثلا طالعين من شبرا ناس فنانين كتير قوي. طبعا هنخبط بقى على الباب. الطفلة نبيلة عبيد انا شايفاها دلوقتي، يعني بعد نقول ايه، بعد السنين الصغيرة اللي عدت دي. ايوه ما نقولش. كانت طفلة ذكية طموحة، احلامها كبيرة جدا جدا جدا. يعني انا طموحاتي كانت وخيالي الواسع دون، وكنت متصورة من وانا صغيرة ان انا لازم ابقى ممثلة ولازم ابقى مشهورة، ودايما بقى غرقانة في السينما وفي الممثلين وفي المجلات والاغاني ازاي وده زي، يعني عارفة معيشة نفسي في الجو ده. مع العلم كانت امي شديدة جدا عليا، لكن انا بيني وبين نفسي عارفة بيبقى باين من الواحد من صغره، بيبقى باين ده اتجاهه ايه. فانا كنت مختلفة، حتى كنت مختلفة عن اختي وعن اخويا تماما. يعني كنت بنتين وولد. ايوه بس هي توفت وفي اخويا لسه ربنا يخليه موجود الله يخليه، بس هو مش في سكته ده ولا كان عمره ابدا بيفكر في حاجه زي كده. ولا اختي، اختي كانت ستوته كده عايزه تبقى زوجه وام وعندها اولاد وتربي العيال اهو كده، انما انا لا طموحي غير كده. انتي ترتيبك الثانيه؟ هو كده انا الثانيه. دايما الطفل الثاني او الطفله الثانيه بتبقى شقيه مسيطره اذكاهم. بس انا كانت ماما بقى انا مفضله شويه لحد كبير عند ماما، وانا كنت متعلقه قوي بماما بشكل لا تتخيلين. الوالد كان بيشتغل ايه؟ الوالد كان مدير اداره الاحصاء والتعداد، ده زمان بقى من شوفي من قد ايه يعني، انا هو اتوفى وانا صغيره قوي يعني، شوفي هو لو كان موجود بقى دلوقتي كان زمانه بقى حاجه عظيمه جدا. بس انا ما وعاش عليه كتير يعني، كل اللي اذكره اني شفته مره مرتين ثلاثه. لان هو اتوفى وانا صغيره يعني. طبعا هقول برضو جوه البيت كانت الوالده الله يرحمها الام والاب. اي ماما طبعا هي الام والاب، وهي اللي قعدت علينا ما رضيتش تتجوز. ما تجوزتش وفضلت معانا طول الفتره دي الطويله دي، وانا فضلت ملتصقه بماما يعني، حتى لما سافر اخدها معايا ما كنتش اقدر اروح اي مكان يعني. ماما اولا ما بتلبس يعني، ماما تكون بتلبس في نفس الوقت خارجين مع بعض، فكنت مرتبطه بيها بشكل لا تتخيلي يعني. طبعا الشقاوة ما كانتش في البيت بس. لا هو الشقاوة بره بس من غير ماما ما تعرف. من غير ما تعرف لانها كانت شديدة قوي. والله العظيم انا اذكر مرة زمان كان في حاجة اسمها سمراء القاهرة، وبعدين دي كان لازم يتراح عشان انا عايزة اطلع سمراء القاهرة. وبعدين دي لازم نروحها بالليل وانا مش عارفة اخرج بالليل ازاي، فجيت قعدت عملت عليها كده ايه شويه افلام كده زي ما بيقولوا دلوقتي في الكلام الطريقه بتاعت الحوار دلوقتي، عملت عليها فيلم كده وقلت لها هاخد شريف اخويا معايا. قالت لي طيب ما تتاخريش، قلت لها لا مش هتاخر. ورحنا سمراء القاهره وطبعا انا متبهدله ولا عارفه نفسي هطلع ازاي ولا اي حاجه، فشلت طبعا لان مضطربه ورايحه ما عنديش اي حاجه مش عايزه اخري. وكل دول طبعا متوضبين ومتظبطين ولا واخدين اخوهم معاه ولا عاملين اي حاجه، وانا واخده اخويا معايا بشورت وصغنن وكل شويه يتوه مني، وانا لو ما خدتوش ورجعت مش هدخل البيت. يا شريف شريف روح فين، اطلع ازاي بقى سمراء القاهره؟ فاللي حصل ايه ان انا ما عرفش طلعت ومشيت ازاي ونزلت جاري وخدت وروحنا، فطبعا اتأخرنا جدا. اتأخرنا دي كانت ايه صح 11 ونص. والله العظيم تلاتة ان انا كنت حضرب يوميها يعني، حقيقي كنت حضرب. كانت قوية جدا يعني، كانت عارفة ايه تحسي انها كانت يعني شديدة معايا ومع اخويا عارفة. بس هو مالوش ذنب، لا هو كان جاي ده دخل على جوه وخلاص مفيش حاجه، انما انا كان يعني اتهجمت عليه وكانت هتضربني لولا اختي الكبيره حجزت كده يعني، كادت تضربني فعلا. لكن عرفت كنت فين؟ ايوه ما انا قلت بقى في اضطريت بقى، ايوه كنا كده وبنعمل كده وفي ايه بلا فهماني. لكن هي التاخير بالنسبه لها هو اللي كان يسرها ويجننها جدا يعني، ما كانتش تحتمل ان بعد الساعه 11 اكون لسه بره. بس هي دي مره من المرات. قولي لي الصدق منجي مش كده؟ طبعا علمتك الصدق. هي علمتني كل حاجه كويسه في الدنيا يعني وعلمتني الاعتماد على النفس، علمتني القوه منها، كنت باخدها منها القوه يعني. لما كنت اخش لها الاوضه واكون يعني مصدومه او واخده بقى يعني زي ما يقولوا ايه مقلب، والله مقلب تمام اللي هو، واخش اقول لها اي مش قادره خلاص، تقولي لا لا لا هتقفي، اقول لها لا لا لا ده المره دي خلاص مش قادره، وسطي اتقطم مش قادره، تقولي لا هتبقي كويسه. وما واشوف في عينيها القوه، والله بعد ما اخرج من الاوضه احاول ابص عليها في المرايه كده يمكن تكون بتمسح دمعتها، انما ما تبينها ليش على اساس انها بتديني القوه. شوفي بقى يا راحت بقى دلوقتي. Thank you. احلى ايام العمر هي الطفوله الجميله، واحلى حاجه فيها الاحلام. كنت بتبصي في المرايه وتمثلي؟ انا كنت ببص في المرايه واعمل كل حاجه، ارقص وامثل، بس ما كنتش اغني لان ما كانتش ليا سكه الغنى. لكن كنت لما اروح الـ الـ الـ السينما وارجع بالليل، مش بالليل يعني سوري مش بالليل يعني مثلا من 3 لـ 6، ده يوم الجمعه. حلوه. من 3 لـ 6 ارجع على البيت، فالاقي نفسي بقى اخش قدام المرايه واقلد التمثيل كانوا بيمثلوا ازاي في السينما، اقلد بقى وتنده احمد مش عارفه شاديه بدل الحمامه باين ولا مش حاجه، اقف بقى قدام المرايه بقى ولما يجي المشاهد اللي فيها بكا وعياط يا سلام اتشحتف قوي وليه وعملت كده ليه وازاي مش تفتح الباب وتخش هتتجنني. شجعتك ولا كنت خايفه عليك؟ لا كنت خايفه، هي اللي كانت بتشجعني طنط كريمه اللي سالت عليها في البدايه دي، هي دي اللي كانت بتشجعني قوي، انما وهي دي اللي عرفتني باخت عاطف سالم. شفتي ازاي؟ بصي عمالين نطلع حاجات ازاي. ايوه فهي دي اللي عرفتني، لان هي كانت صديقه اخته وكانوا ساكنين جنبها، فهي اللي كنت احب اروح لها بقى اقول لها تعالي نروح عند طنط صفيه نروح بس عشان اسال بيعمل افلام ايه وبيعمل ايه وبيسوي ايه. لكن طبعا نقول في هذه الفتره عمر ما خطر على بال الفنانه نبيل عبيد التمثيل والاحتراف، لان كان في مدرسه وكان في احلام المدرسه ونشاط المدرسه. فتره المدرسه عملت فيكي ايه وعلمتك ايه غير اللي اتعلمتيه في البيت؟ لا هي المدرسه طبعا، المدرسه هي المدرسه. بصي بس انا لما كنت بروح المدرسه لا لا لا لا والله لا ابدا، بس هو كان ايه اللي شغلني بقى حقيقه يعني ايه، ما اقدرش اقول لك مثلا التمثيل وانا طفله كنت امثل في على حاجات المدرسيه يعني، انما لما جيت بعد كده بقى ايه بديت اكبر شويه مثلا في اولى ثانوي والحاجات دي لا ما كنتش اشترك، كان طموحي اكبر يعني، كنت اشوفهم هم وهم بيعملوا التمثيليات او بيعملوا الحاجات المدرسيه المسرح المدرسي الاغاني الحاجات دي كلها، عارفه ازاي؟ انا لا كان طموحي اكبر يعني، كنت اخش واحضر وياهم واقعد وياهم، لكن تفكيري انا في اكبر، انا اللي هعمل ايه، انا مش هعمل هنا انا هعمل هناك، هنا مش مكاني انا مكاني هناك. يعني بلاحظ حاجات المدرسه. لا لا لا لا لا لكن يعني كنت اشوفهم مثلا الاغاني والحاجات بقى بتاعت المدرسه لكن كنت اتواجد، لكن انا سرحانه في عالم تاني. لكن ما حلمتيش باي حاجه، لا دكتوره بقى ولا مهندسه ولا مدرسه؟ لا لا لا لا, لا ابدا ابدا، كل تفكيري كان في التمثيل. كانت اكتر نجمه وفي عزها وبتحبيها ومش هتشوفي نفسك فيها لكن كنت بتحبيها قوي ودايما تقلديها؟ لا ما كنتش اقلدها، انا كنت استمتع وانا بشوفها. هند رستم. طبعا شفت انت قلتيها ازاي. يعني طبعا هي بصي هقولك على حاجه، هند رستم كنت احب فاتن حمامه جدا، عشان وقتها كانت الافلام بقى فاتن حمامه وشاديه وماجده، فاهماني ازاي؟ انما انا بالنسبه لي اللي احب اشوفها وابص لها وابقى سرحانه في كل اللي بتعمله كله هي هند رستم. انا لغايه دلوقتي بيني وبينها تليفونات طبعا، انا احبها جدا واكلمها واقعد اسالها وهي دايما قلبها عليا وتديني نصايح حلوه. لما كنت بتدردشي كده في ساعة الصفا مع ماما وتجيبي سيرة انك ممكن تكوني فنانة كانت بتعمل ايه؟ لا هي دايما الحقيقة كانت تقولي ايه لما تخلصي دراستك، لما تخلصي دراستك، يعني هي كانت وهي عندها حق ومحقة جدا في كل اللي تقوله. يعني انا مثلا بنت اختي دلوقتي طلعت معايا في المسلسل، قلت لها بعد ما هتخلصي المسلسل بعد ده انت بتكملي دراستك تخشي المعهد بعد كده، او تخشي خلصي الجامعه بتاعتك وتخشي المعهد، لكن مش هتشتغلي ابدا وبعدتها بقى عن الجو ده. يعني هي خلصت وعملت دور حلو قوي وبتروح الاحتفالات اللي بنروحها الندوات والحاجات دي كلها بتحضر وتحضر معايا عارفه ازاي عشان ببلورها واخليها ايه تاخد الجو وتعيش وتقعد تبقى متوقعه سؤال من اي حد حد يقول لها كلمه عن دورها تسمع كلام اللي بيتقال عن المشتركين فيه وعني لكن الدراسه نمبر 1 فانا كانت امي دايما كل تفكيرها في الدراسه الدراسه الدراسه وايه اللي حصل لا ما ده ما انا جيت لغايه توجيهي ودخلت قدمت كليه الاداب قسم اجتماع وبعدين جه ظهر عاطف سالم وراح واخدني بقى من الدراسه طنط صفية وطنط هي شفتي طنط صفية لعبت دورها بقى انا عملت ايه عملت ايه اقول لك هو احنا انا كنت بقدم في مدرسه قصر النيل هنا في الدقي كنت خلصت كليه البنات وبعدين ما اعرفش حصل حاجه فاحنا نقلنا هنا في العجوزه فبقيت شبرا بقى لا دي في العباسيه كليه البنات دي في العباسيه لكن انت بتحيي شبرا ولا كنت لسه كنا نقلنا في العجوزه فجينا هنا عشان تدخلني في مدرسه قريبه هنا في يوم الصبح الساعه 9 والله كنت نازلة اشتري ساندوتش من المحل اللي تحت في محل كده والمدير اتأخر وماما قاعدة جوه بنت صغيرة فنازلة اشتري ساندوتش انا كملت دراستي وانا مع عاطف سالم بصي انت طلعتي قد ايه وبعدين نزلت اشتري ساندوتش فببص لقيت عربية وهو الزهر خارج من الشارع بتاعهم وقف فبص عليا وانا بصيت عليه جريت قلت له نعرف صفية طب صفية نعرفها قال لي ايه قلت له حموت اشتغل في السينما فهو لمح حاجة ممكن يجي منها قلت له خد بقى وكلمني بس خلي واحدة اللي تكلمني ما فيش راجل يتكلم واحدة اللي تتكلم فبس راح طالبني بقى بعد كده وقال لي تعالي قلت له هشتغل قال لي تعالي رحت تعرفني على حلمي رفلة عرفني على حلمي رفلة ورحت له فين رحت له مكتب حلمي رفلة وبعدين رتبوا بقى معايا ان انا اروح على استوديو مصر لكن وانتي راحة والموضوع دخل في الجد وانتي في الطريق كنتي بتفكري في ايه هتقولي ايه لحلمي رفلة هتعملي ايه هو انا لما جيت رايحة خدت حد من قرايبي اللي هو نفسه هو كمان يغني والله العظيم فهو كمان نفسه يغني وبعدين انا اخدتي ازاي قلت له اقنعت ابوه فابوه خلاه يجي معايا ماما ما كانتش عارفه ابوه خلاه يجي مع ابنه يجي معايا علشان نروح برده طمعان في ان ابنه برده يغني فقلت له هتيجي وهتشوف عاطف سالم وهنروح المكتب ونشوف ازاي ورحنا بقى هناك هو قاعد مستني بره وانا قاعدين بيسالوني جوه قال لك ايه بقى حلم رفلة سألك في ايه قال لي يعني انت عايزة تشتغلي قلت له قال لي طيب اوكي هنشوف لك دور كده هو انشائية ولو ما نفعش نشوف دور تاني حاجة تانية مختلفة يعني هنشوف يعني ايه اللي ممكن فعاطف كان هو بيحضر فيلم اسمه ما فيش تفاهم فادوني دور فيه ورحت بقى وبدت اصور طب قولي لي رحتي بعد ما اتفقتي وخدتي التاني غنى قريب غنى لا ما غناش ما فيش فرصه هو بقى معايا تابع بس هو ايه لغايه ما اقنعه بقى ماما ازاي بقى رجعتي عملتي ايه بقى لا ما عملتش حاجه هي لسه ما كانتش عارفه وبديت اصور وهي مش عارفه كان هو اللي حاميني بقى هو بابا حسن وابنه ومامته ومامت الولد هم دول اللي كانوا حاميني لما جيت بقى اكتشفوا مش اكتشفوا لما جاء المفروض لازم اسافر اسكندرية اصور وهتطلعي في السينما يعني مش هتخبي اكتر من كده سيبك من ده كله انا مش هاممني الا يوم ما انا عايزة اصور اروح اسكندرية هقول لماما رايحة فين وفي بيات بره كانت مشكلة دخلت بقى بابا حسن على رفعت على مامتهم ودخلوا وعملوا لها مجلس بقى وقعدوا ودي هتدفع غرامة ودي هتعمل وهتساوي كان بقى اللي ساكن فوقيهم طاهر شاكر اخو شادية وهم كانوا اصحاب قوي قوي معاه وطاهر هو اللي كان ماسك مكتب حلم رفلة فسلموني لطاهر بس خلاص لغاية كده وشطف خلاص بقيتي في امان خلاص سلموني بقى لطاهر قالوا له انت اللي هتوصلها قال لهم هوصلها انا بالقطر انا تركب القطر وهناك اللي هيستناها من القطر فلان الفلاني مدير الانتاج ولما هيجي مروحها هيسلمها برضو في الأرض وانا هستلمها. بس قد ايه شوفي الاصرار جميلة. الاصرار طبعا كنت مصرة. وبعدين جات لي بقى يعني ببساطة وببساطة شديدة جدا. بس جات ما كنتش بتكلم ولا كلمة ولا كلمة في مفيش تفاهم ولا كلمة. اقول له طب اقول سعيدة صباح الخير يقول لي ولا كلمة. الناس افتكروني خرسة ما بتكلم. هتعملي ايه في الفيلم؟ كنت العب ايه؟ بنت الجيران اللي هو ابن الجيران بيعاكسها فبينزل وراها بقى وراها وبيمشي وراها هنا وهنا. مفيش كلمة. اقول له اقول حاجة يقول لي لا مش هتقول اعمل معروف. بس لفت النظر بقى يقولوا دي ايه ايطاليه رغم انك ساكته. دي ايطاليه ولا دي ايه. وبدت بقى بعد كده يسال. هو ما كانش عاوز نشتغل بس حلمي رفله كان مصر بقى راح مديني بطوله رابعه العدويه. اعتقد لما بتكون البدايه قويه بيبقى المشوار صعب. والله بصي هي البداية قوية بس هم هيئوني هم حضروني يعني عارفة ازاي يعني جابوا لي اللي يعلموني الإلقاء اللي يعلموني التمثيل اللي يفهموني معنى الكلام لأني كنت صغيرة قوي والكلام كان كبير بقى كله مناجاة مع ربنا وشهيق يعني عارفة ازاي وصوت أم كلثوم ازاي بقى أفهم معنى الكلام يعني افهم ازاي الكلمة دي بتتقال ازاي وليه وعشان ايه وكلها مناجاة بقى في حب ربنا سبحانه وتعالى. فكل ده بقى كانوا بيحضروا ويهيئوا ويجيبوا اساتذة يعلموا فاخر فاخر وابراهيم عمارة وكل الناس دي بقى عشان يحضروا ممثلة تستمر ما تطلعش تعمل فيلم وباي باي تستمر صناعة نجم ونجمة. أيوة وقتها كان في أجيال برضو طالعة بيعملوا لهم معهم كده يعني ما كانش الممثل يطلع يعمل فيلم وباي باي لا ده يطلع يعمل فيلم وفيلمين وثلاثة ويبقى له إيه خريطة مترتبة. أيوة. متزبطة. أيوة. وعلى الأقل عقد احتكار مثلا كذا أنا عملت عقد الاحتكار بثلاث أفلام اللي هو عملت رابعة العدوية وعملت المماليك وبعدين عملت فيه فيلم تاني اسمه كنوز وبعدين مدولي تاني وعملوا حاجة تانية اسمها خطيب ماما ويعني كان على طول كل أفلامي كانت مع أفلام حلمي رفلة. طبعا لما كانت البداية رابعة العدوية وكل هذا التحضير لمولد وصناعة نجمة أيوة. بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى يعني شوفي فيلم رابعة العدوية يعني كفاية لغاية دلوقتي لما تيجي مناسبة دينية بيروحوا حاطينه على طول في التلفزيون طبعا. ده بالنسبة لي ده فخر يعني شوف أنا كنت قد إيه وقتها وشوفي عملت الفيلم ده إزاي وثبت وجودي وأول فيلم ودلوقتي اي مناسبة دينية لازم يحطوا الفيلم ده وتحس انك بتتفرج الفيلم ده تحس انه حديث تحس انه جديد ما تحسيش انه قديم ابدا معمول للتراث وللتراث لتاريخ السينما مظبوط مش للتسلية لا الفيلم ده بالذات يعني انا مثلا عملت المماليك وعملت كم فيلم تانيين بيتعرضوا بس الفيلم ده كان واخد شكل جميل قوي يعني انا فخورة وسعيدة بيه ان بدايتي يعني شوفي بديت من قد ايه وده بدايتي ولغاية دلوقتي يعني ابقى سعيدة لما يجي مثلا في مولد النبي او في ليلة عيد او في اي حاجة مناسبة دينية تبص تلاقيهم حطون اقعد اسرح كده اقول يا ربي شوف حضروني والنتيجة كانت بصي جميلة ازاي وما استعجلوش لا لا لا لا ده هو قال لي ايه حلمي رفلة اذكر قال لي بصي انت هتشوفي الفيلم ده هنعمل له اختبار صندوق الدنيا تقديم هالة يوسف الإخراج سعدية حسين